الدرس الثاني والتسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: والألفاظ التي يقع بها الطلاق صريح وكناية، فالصريح يقع به سواء نوى به الطلاق أم لا، ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي به الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في باب الطلاق، وقد تقدم الكلام على تعريف الطلاق ومن يقع طلاقه وما يملكه الحر والعبد من الطلقات، وكذلك أقسام الطلاق من البدع والسني وغير ذلك. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الألفاظ التي يقع بها الطلاق، لأنه لا بد من لفظ، واللفظ يعني هذا ركن من أركان الطلاق، الصيغة، صيغة الطلاق. فهذه الألفاظ قسمان، قسم صريح وقسم كناية. فقال: الألفاظ التي يقع بها الطلاق صريحة وكناية، يعني ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة هي الألفاظ التي لا يحتمل ظاهرها غير الطلاق، هذه يعني اللفظ الصريح هو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. الكناية هو ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق، اللفظ ظاهره يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، هذا يقال له كناية. فقال: فالصريح يقع به، يعني اللفظ الصريح إذا تلفظ به يقع به الطلاق باللفظ الصريح، سواء نوى به الطلاق أم لا، يعني لا يحتاج إلى نية، سواء نوى بهذا اللفظ الطلاق أم لم ينو به الطلاق يقع، لاشتهار يعني الألفاظ الصريحة في هذا اللفظ الصريح اشتهر في الطلاق، ولا يحتمل غير الطلاق، فلا يتوقف على النية ولا يحتاج إلى نية، لكن لا بد من قصد، يعني قصد اللفظ لمعناه، يعني هذا معنى الطلاق هو حل العصمة، حل العصمة أو حل القيد. فلو يعني المقول لابد من قصد اللفظ لمعناه حتى يخرج، ما لو سبق لسانه بلفظ الطلاق هل يقع؟ لا يقع بذلك. أو لو لقن أعجمي، لقن لفظ الطلاق فتلفظ به، لقن باللغة العربية وهو لا يفهم العربية، واحد قال له قل كذا وكذا فقال وهو لا يعلم، لا يعرف معنى هذا اللفظ، فهنا لا يقع طلاقه. كذلك النائم إذا جرى على لسانه ألفاظ الطلاق لا يقع طلاقه، وأيضا السكران غير المتعدي بسكره إذا تلفظ بلفظ الطلاق هنا أيضا لا يقع لعدم قصد المعنى. وكذلك المدرس أو الفقيه عندما يصور أو يكرر في الدرس لفظ الطلاق يقول مثلا حتى يشرح: زوجتي طالق مثلا، وهذا لفظ صريح هو لا يقصد هنا الطلاق، فهذا لا يقع، لا يقع طلاقه. وأيضا قالوا: الواعظ غضب من الناس فقال: طلقتكم، وزوجته موجودة معهم تحضر الدرس أو الوعظ، فلا يقع بذلك الطلاق. نعم. إذن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، لكن يحتاج إلى قصد لفظ الطلاق لتخرج مثل هذه الصور التي ذكرناها. فالطلاق باللفظ الصريح يقع حتى لو لم ينوي الطلاق، بمعنى يقصد الطلاق، ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي به الطلاق. إذا لفظ الكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، هذا لا يقع إلا بالنية، يحتاج إلى النية، فإن نوى به الطلاق وقع، وإن لم ينوي به الطلاق لا يقع. نعم. قال: فالصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح، فإذا قال طلقتك أو فارقتك أو سرحتك أو أنت طالق أو مطلقة أو مفارقة أو مسرحة طلقت، سواء نوى به الطلاق أم لا. نعم. هنا صار يفصل، قال: فالصريح يعني اللفظ الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح، لفظ. فهنا يعني لفظ الطلاق، إذا لابد من لفظ، لابد من لفظ، فلا يعني لو لم يتلفظ بمعنى لم يتكلم بالطلاق، وإنما نوى بقلبه مثلا نوى الطلاق من غير أن يتلفظ، لا يقع بذلك الطلاق. وكذلك لو حرك لسانه بالطلاق، بلفظ الطلاق، حرك اللسان تحريك من غير أن يعني يصدر صوتا يسمعه، من غير أن يسمع نفسه، مثل القراءة، يعني القراءة التي يعتد بها أن يسمع نفسه، فهنا يعني حرك لسانه من غير أن يصدر منه صوت يسمعه، هذا أيضا لا يقع به الطلاق، إذا لابد من لفظ. فقال: لفظ الطلاق يعني لفظ الطلاق الصريح، فالصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح. إذن الطلاق، الفراق، السراح، يعني ومشتقات ما يشتق من هذه الألفاظ، ما يشتق من هذه الألفاظ، هذا هو اللفظ الصريح. وهذه الألفاظ الثلاثة، لفظ الطلاق ولفظ الفراق والسراح، لأنها وردت في الشرع، هذه الألفاظ استخدمت ووردت في الشرع يراد بها الطلاق، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هنا هذا لفظ الطلاق. وقال تعالى: أو فارقوهن بمعروف، فراق، يعني هنا جاء بمعنى الفراق، بلفظ الفراق. وقال تعالى: وأسرحكن سراحا جميلا، التسريح، السراح. فهذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الصريحة في الطلاق. فإذا قال طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، هذه كلها ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق. أو أنت طالق أو مطلقة أو مفارقة أو مسرحة، يعني سواء قال بلفظ الفعل طلقتك فارقتك، أو قال أنت طالق، يعني هنا بالجملة اسمية مثلا، أو مطلقة مفارقة، كل هذه الألفاظ يقع بها الطلاق. قال: طلقت، سواء نوى به الطلاق أم لا، إذا تلفظ بهذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ صريحة واشتهرت في الطلاق، ولا تحتمل معنى غير الطلاق، لا تحتمل معنى غير الطلاق، فلا تحتاج إلى نية. نعم. قال: والكنايات قوله: أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن وحرام واعتدي واستبرئي وتقنعي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك ونحو ذلك، أو قال: أنا منك طالق، أو فوض الطلاق إليها فقالت: أنت طالق، أو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، أو كتب لفظ الطلاق، فإذا نوى بجميع ذلك الطلاق وقع، وإن لم ينوي لم يقع. نعم. إذن هذا القسم الثاني وهو قسم الكناية في الطلاق، فذكر من صور الكناية، قال قوله والكناية، قلنا الكناية هي ما يحتمل اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، هذا كناية، هذا يحتاج إلى نية. قال قوله أنت خلية، هذا كناية في الطلاق، خلية يعني خالية من الزوج وهو خال منها، أو برية يعني من البراء، وكذلك هو بمعنى خلية، يعني هنا إذا قصد هذا، إذا قصد يكون كناية، قد هو يقصد به غير ذلك، فهنا النية هي التي تحدد. أو بتة، البت هو القطع، يعني لا صلة بيني وبينك. أو بائن، يعني قال لها أنت بائن، والبائن من البين، البين هو الفراق، البين هو الفراق. وحرام، يعني أنت حرام بمعنى تحرمين عليه بسبب الطلاق، هذا لفظ كناية، إذا قصد بذلك به الطلاق يقع. واعتدي، طبعا العدة تكون من الطلاق، يعني لأنك مطلقة. واستبرئي كذلك. وتقنعي، يعني القنع هو ما يوضع على الرأس، يعني كأنها يعني صارت أجنبية بالطلاق، يعني تقنع بمعنى تستر رأسها وتتحجب منه. والحقي بأهلك، هذا ورد أيضا الصيغة الحقي بأهلك في عندما جاءت استعادت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. نعم. وحبلك على غاربك، يعني هذا الحبل على الغارب مثل حبل البعير عندما يضعونه على غاربه، والغارب هو مقدم ظهر البعير وما ارتفع من عنقه، فهنا يضعون حبله على غاربه حتى يأخذ حريته في المرعى ويرعى كيف يشاء. فهنا يعني كأنه أنه يعني يحتمل أنه يريد به أن يخلي سبيلها، يعني لا لا لا يخلي سبيلها لأنه طلقها، ونحو ذلك، يعني نحو هذه الألفاظ، يعني من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. أو قال أنا منك طالق، أو فوض الطلاق إليها فقالت أنت طالق، يعني قال لها طلقي فقالت أنت طالق. إيه نعم. أو سئل فقيل له ألك زوجة فقال لا، يعني هذا لأن السؤال يقولون معاد في الجواب، يعني كأنه قال لا زوجة لي، ألك زوجة قال لا، يعني كأنه قال لا زوجة لي، فهذا من الكناية، يعني إن قصد بذلك الطلاق يقع. أو كتب لفظ الطلاق، كتب كتابة، كتب لفظ الطلاق ولم يعني يقرأ ما كتبه أو تلفظ به، فإن نوى بجميع ذلك، إن نوى به بجميع ما تقدم من هذه الصور، إن نوى به الطلاق وقع، وإن لم ينوي، إن لم ينوي به الطلاق لم يقع، لأن هذه ألفاظ كناية تحتاج إلى نية، لأنها تحتمل كما تقدم، تحتمل إرادة الطلاق وتحتمل غير الطلاق. نعم. قال وإن قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقت، وإذا قال أنت طالق ونوى به إيقاع طلقتين أو ثلاث وقع ما نوى. نعم. وإن قيل له طلقت امرأتك، يعني هنا استفهام، يعني أطلقت، هل طلقت امرأتك، فقال نعم طلقت، كما تقدم عندما قال إذا قال له ألك زوجة فقال لا، لأن هنا كان قال لا زوجة لي، إن قصد بذلك الطلاق يقع، هنا قال طلقت امرأتك فقال نعم، بس كلمة نعم، فهنا تطلق أيضا، لأنه كأنه يقول نعم طلقت زوجتي أو نعم طلقت امرأتي. نعم. وإذا قال وإذا قال أنت طالق ونوى به إيقاع طلقتين أو ثلاث وقع ما نوى، وكذا سائر ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها. نعم. وإذا قال أنت طالق، قال لزوجته أنت طالق، ونوى به إيقاع طلقتين، هو لفظ واحد، لفظ واحد، لكنه نوى بهذا اللفظ أن يوقع عليها طلقتين أو ينوي إيقاع ثلاث طلقات. قال وقع ما نوى، وقع يعني يقع، إن نوى طلقتين يقع، إن نوى ثلاثا يقع. وكذا سائر ألفاظ الطلاق، وكذا سائر ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، يعني إذا إذا إذا نوى بها عددا يقع ما نواه، يقع ما نواه. نعم. قال وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها، مثل أن قال نصفك طالق طلقت طلقة واحدة. نعم. وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها، يعني من أعضاء المرأة، مثل أن قال نصفك طالق طلقت طلقة واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، الطلاق لا يتجزأ. فإذا ذكر يعني بعض ما لا يتجزأ فكأنه ذكر كله. نعم. فيقع طلقة واحدة. وكذا إذا قال يعني ما يقول نصف، بمعنى يقع نصف طلقة، ما الطلاق لا يتجزأ. نعم. فتقع طلقة واحدة. نعم. وكذا إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة طلقت طلقة، وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة طلقت طلقتين، أو ثلاثا إلا طلقتين طلقت طلقة، أو ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا. نعم. وكذا إذا قال أنت طالق نصف طلقة، يعني يقع هنا طلقة، مثل قال نصفك طالق يقع طلق. إذا قال أنت طالق نصف طلقة، هنا أيضا لا يتباعد الطلاق فتقع طلقة واحدة، أو ربع طلقة نفس الشيء، طلقت طلقة بهذه الألفاظ. وإذا قال أنت طالق ثلاثا، يعني حتى لو قال أنت طالق طلقة ونص، يقع إيش؟ طلقة طلقتين. هنا وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، هنا استثناء، طالق ثلاثا إلا طلقة طلقت طلقتين، يعني يعمل بهذا الاستثناء. أي نعم. أو ثلاثا إلا طلقتين، قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، هنا استثنى طلقتين إنه لست بطالق، فيقع طلقة واحدة، طلقة واحدة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق أو طلق فاستثنى فله ثنياه، يعني له استثناؤه. أو ثلاثا إلا ثلاثان طلقت ثلاثا، يعني قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا، لأن هنا استغرق، استغرق في الاستثناء، استغرق، فهنا الاستثناء يشترط أن لا يستغرق المستثنى منه، الاستثناء يعني يكون أقل من المستثنى منه. أما إذا استغرق المستثنى منه يلغى هذا الاستثناء. فشرط صحة الاستثناء لا يستغرق، لأنه إذا استغرق يلغى، كان يعني الكلام كأنه عبث أو فيهمل. نعم. قال وإن قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله، وكذا إلا أن يشاء الله لم تطلق. نعم. يعني هنا علق بالمشيئة، علق الطلاق بالمشيئة، فقال أنت طالق إن شاء الله، هنا لا يقع الطلاق، لأنه لا يعلم مشيئة الله، لا يعلم هل الله عز وجل شاء هذا الطلاق أم لم يشأ. أو إن لم يشأ الله، أنت طالق إن لم يشأ الله، وكذا إلا أن يشاء الله، كل هذه يعني التعليق بالمشيئة لا يقع به الطلاق، لم تطلق لعدم العلم بالمشيئة فلا يقع ما علقه عليها، يعني لأنه تعليق على مجهول. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وكذلك في رواية أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث، يعني ما ليس عليه حنث. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وفي رواية: فله ثنياه، يعني له ما استثنى. فالتعليق بالمشيئة لا يقع به الطلاق لعدم العلم بها. نعم. قال: ويجوز تعليق الطلاق على شروط، وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط طلقت. فإذا قال لزوجته إن حطت فأنت طالق طلقت بمجرد رؤية الدم، فإذا قالت حط فكذبها فالقول قولها مع يمينها، وإن قال إن حط فضرتك طالق فقالت حط فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة. نعم. إذن الطلاق يكون منجزا ويكون أيضا معلقا، يكون أيضا يجوز أن يكون معلق. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ويجوز تعليق الطلاق على شروط أو على شرط، يعني سواء علقه بصفة أو علقه بمكان أو علقه بزمان يجوز التعليق. قال: وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط طلقت. متى ما وجد ذلك الشرط طلقت. فهنا ذكر بعض هذه يعني صور. فإذا قال لزوجته إن حفظت فأنت طالق طلقت بمجرد رؤية الدم، يعني هو هنا علق الطلاق على الحيض، علق الطلاق على حيضها، فمجرد ما رأت الدم يعني لا يعني ينتظر حتى ينتهي الحيض، مجرد ما رأت الدم حاضت، يعني صدق عليها أنها دخلت في الحيض، فيقع هذا المعلق فيقع الطلاق. فإذا قالت حفظت، هو علق قال لها إذا إن حفظت فأنت طالق، فقالت له حفظت فكذبها، يعني هو يقول ممكن لم تحفظ يعني تكذب، لم يصدقها بذلك الزوج، فالقول قولها مع يمينها، يعني هي تصدق بيمينها لأن هي أعلم بنفسها منه، هي أعلم بنفسها وقالت بأنها حاضت فتصدق بيمينها. وبعدين هنا أيضا يصعب يعني إقامة بينة، حتى يعني نطلب إقامة البينة على حيضها، فهنا تصدق هي لكن تصدق بيمينها، يعني حتى لو قلنا البينة ممكن الشهود بالإمكان يرون الدم، لكن رؤية الدم قد يكون هذا الدم ليس بدم حيض، قد يكون دم حيض وقد يكون ليس بدم حيض، فهنا يتعذر يعني معرفته، قد تكون مستحاضة. اي نعم. فتصدق هي، تصدق بقوله لكن مع اليمين. وإن قال إن حفظت فضرتك طالق، إن حفظت فضرتك طالق فقالت حفظت فكذبها فالقول قوله، لأنه هنا يعني طبعا أيضا قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، لأنه هنا كأنه في تهمة، يعني هي مستعجلة على طلاق ضرتها، فهنا لا تصدق هي، لأن هي تصدق مع اليمين، تصدق مع في الصورة المتقدمة تصدق مع اليمين، وهنا لا يقبل يمينها، هنا لا يقبل يمينها، فالقول قوله يعني قول الزوج بيمينه، يعني إذا قال لم تحيض. ولم تطلق الضرة، يعني إذا كذبها وحلف أنها لم تحض لا تطلق، لا يقع الطلاق لا على ضرتها، لأنه علقه على شرط فلم يوجد هذا الشرط. نعم. قال: وإن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها في الخروج مرة فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بلا إذن لم تطلق. نعم. وإن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها في الخروج مرة، قال أخرج مرة واحدة، فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بلا إذن لم تطلق، يعني هنا بالطلاق الثاني بالخروج الثاني، خروجها الثاني إذا حصل بغير إذنه لا تطلق، يعني بمرة واحدة ينحل التعليق، لأن هنا هذا اللفظ لا يقتضي تكرارا، وما قال كلما خرجت كلما تخرجين، نعم، قال إن خرجت إلا بإذن فأنت طالق، فهي أذن لها في الخروج فخرجت، اللفظ هنا انتهى ما يبقى يعني قائما، لأن هذا اللفظ ليس لا يقتضي التكرار. نعم. قال: وإن قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، فبأي مرة خرجت بغير إذنه طلقت؟ لأن هذا اللفظ لفظ كلما للتكرار تقتضي التكرار، فقال كلما خرجت إلا بإذن بغير إذني فأنت طالق، ففي أي مرة خرجت بأي مرة خرجت من غير أن يأذن لها بالخروج طلقت، لأن هذا اللفظ يعني يقتضي التكرار كلما للتكرار. نعم. وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله، طبعا هنا حتى يعني لما يعني سواء يعني علمت بالإذن أو لم تعلم بالإذن، في حال لما نقول خرجت بغير إذنه سواء علمت أو لم تعلم أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة، متى ما خرجت بغير إذنه يقع الطلاق. نعم. وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال بعد ذلك أنت طالق، طلقت المنجزة فقط، يعني لا يقع المعلق عليه، لا يقع المعلق عليه، وإنما هنا يقع المنجز، لأنه قال متى وقع عليك طلاقي، متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فهذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، كل متى وقع عليك فأنت طالق قبله، فوقوع هذا الطلاق معلق على ما قبله، فهذا الدور باطل، فيقع ما قاله بعده، ثم قال بعد ذلك أنت طالق، هذا المنجز، فهنا المعلق لا يقع، ويقع هذا الطلاق المنجز، طلقت المنجز فقط. نعم. قال لأنه لما قال أنت طالق قبله ثلاثا، إذا كان الطالق قبله ثلاثا لا يلحقها طلاق، يعني إذا كان الطالق قبله ثلاثا كيف هو يلحقها طلاق؟ هو الطلاق ثلاث مرات. نعم. قال: ومن علق بفعل نفسه ففعل ناسيا أو مكرها لم يقع. نعم، علق بفعل نفسه، يعني قال إذا فعلت كذا أو كذا ففعل ذلك ناسيا، ناسيا للطلاق، أو فعله مكرها أكرهه أحد عليه، لم يقع الطلاق. تقدم معنا أيضا طلاق المكره لا يقع. وإن علق بفعل غيره، لو قال يعني لو دخلت بيت فلان أو دار فلان فزوجتي طالق، فنسي ودخل ناسيا أو أكره على الدخول، لا يقع طلاقه. نعم. وإن علق بفعل غيره، مثل إن دخل زيد الدار فأنت طالق، فدخل قبل علمه بالتعليق أو بعده ذاكرا له أو ناسيا وكان غير مبال بحنثه طلقت. وإن علق بفعل غيره، علق طلاق زوجته بفعل غيره ليس بفعل نفسه، مثل إن دخل زيد الدار فأنت طالق، يعني هنا علق طلاقها على دخول زيد الدار، فدخلها زيد قبل علمه بالتعليق، قبل أن يعلم أن فلان علق طلاق زوجته بدخوله، أو بعده بعدما علم بالتعليق، علم أن فلان علق طلاق زوجته بدخوله الدار، ذاكرا له أو ناسيا، ذاكرا يعني عندما دخل ذاكرا لذلك التعليق أو كان ناسيا له، وكان غير مبال بحنثه، يعني ما هو سائل عنه، لا يسأل، غير مبال، لا يهمه شأنه، لا يبالي سواء وقع الطلاق أم طلاقه أم لم يقع، حنث أم لم يحنث. قال إن إذا كان غير مبال بحنثه طلقت. وإن علم بالتعليق فدخل ناسيا وهو ممن يبالي بحنثه لم تطلق. وإن علم بالتعليق يعلم أن فلان علق طلاق زوجته بدخوله الدار وهو ممن يعني يبالي بحنث، يعني هم شأنه، فقال فدخل ناسيا للتعليق، فهنا لا تطلق، لا يقع الطلاق. نعم. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه إما بطلقة أو بثلاث ثم تزوجها ثم دخلت الدار لم تطلق. إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، علق يعني، ثم بانت منه، بانت إما بطلقة أو بثلاث، الطلقة طبعا إذا تبين مثل قبل الدخول، طلقها قبل الدخول تقع طلقة بائنة، أو خالعها مثلا بعوض يعني خلع، كذلك هذه تقع طلقة بائنة. نعم. ثم تزوجها ثم دخلت الدار لم تطلق، لأن هنا صار زواج ثاني والتعليق كان في الزواج الأول فبانت منه، فلما تزوجها مرة ثانية عقد عليها فزوجها، أو إذا طلقها ثلاث فنكحت زوجا غيره ثم عادت يعني ثم طلقها الزوج الثاني ورجع الأول وتزوجها وكان قد علق الطلاق في زواجه منها أولا، هنا لا تعليق ينتهي فلا تطلق لأنه ارتفع ببينونتها. نعم. قال فصل: يصح الخلع ممن يصح طلاقه ويكره إلا في حالتين، أحدهما أن يخاف أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله ما دام على الزوجية، والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء ثم يحتاج إلى فعله فيخالعها ثم يتزوجها ثم يفعل المحلوف عليه، فإنه لا يقع عليه الطلاق الثلاث كما سبق. نعم. هذا فصل في الخلع، يعني هو أيضا يعني له صلة بالطلاق أو هو من الطلاق، فالخلع معناه في اللغة النزع، سمي بذلك لأن كل من الزوجين كاللباس للآخر ويستره ويعصمه من الوقوع في الفاحشة، فكأن يعني كل واحد منهما نزع لباسه وخلعه عنه بمفارقته للآخر. أما في الشرع فهو فرقة بين الزوجين بعوض، الخلع في الاصطلاح أو في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود، وهذا العوض المقصود راجع لجهة الزوج، ويكون أيضا بلفظ طلاق أو بلفظ خلع، يعني قال خالعتك على كذا أو قال طلقتك على كذا نفس الشيء، هو يكون خلعا، إذا قال طلقتك على كذا يعني بعوض بمقابل، أو قال خالعتك بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق بعوض فإنه يكون خلعا. طبعا هذا أيضا لما قل طلقتك على كذا أو خلعتك لابد من قبولها، لابد من قبول، لأن هي التي تدفع العوض، فلا بد من قبولها. فإذا قالت قبلت يقع. فقال يصح الخلع ممن يصح طلاقه، يصح الخلع ممن يصح طلاقه. الذي يصح طلاقه هو الزوج العاقل البالغ المختار، العاقل البالغ المختار، أما غير البالغ لا يقع، غير العاقل كذلك لا يقع، المكره أيضا مثل الطلاق. نعم. ويكره إلا في حالين، يعني الخلع مكروه، مكروه لأنه فرق بين الزوجين وقطع للنكاح الذي هو مطلوب الشرع مثل الطلاق، إلا في حالين، يعني هنا لا يكره الخلع. قال أحدهما أن يخافا، يعني الزوجان، أن يخافا الزوجان، أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله ما داما على الزوجية، يعني في هذه الحالة لا يكره الخلع. والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء ثم يحتاج إلى فعله فيخالعها ثم يتزوجها ثم يفعل المحلوف عليه. يعني هنا حلف بالطلاق الثلاث على ترك أنه لا أفعل كذا، حلف بالطلاق الثلاث لا يدخل مثلا دار فلان أو لا يسلم عليه مثلا، واحتاج إلى فعله، احتاج إلى أن يدخل الدار أو أن يكلم فلان، فكيف يتخلص من تعليق، من هذا التعليق ومن وقوع الطلاق الثلاث؟ يخالعها. فبالمخالعة تقع طلقة واحدة، بالمخالعة تقع طلقة واحدة بائنة، ثم يتزوجها بعدما خالعها، يتزوجها ثم يفعل المحلوف عليه، يحلف المحلوف، يفعل المحلوف عليه. فهنا يعني سواء فعله قبل التزوج أو بعد التزوج سيان، لكن فعله قبل التزوج وبعد انقضاء العدة أولى، أولى، لأنه في خلاف. فإنه لا يقع عليه الطلاق الثلاث كما سبق، يعني لا يقع عليه الطلاق الثلاث، وإنما تقع طلقة واحدة بالمخالعة. نعم. قال وإن كان الزوج سفيها صح خلعه ويدفع العوض إلى وليه ولا يصح خلع سفيهة. نعم. هنا قال كما سبق قبل قليل، يعني لما قال لما علق الطلاق ثم بانت منه، ثم بانت منه ثم تزوجها، تقدم معنا في التعليق أنها لا تطلق، لأن هذاك الزواج وقع التعليق في الزواج الأول وهنا في الزواج الثاني، هذا ما يقصده. نعم. وإن كان الزوج سفيها صح خلعه، لأنه كما يصح طلاقه يصح خلعه. والطلاق إذا كان يصح الطلاق وهو من غير عوض والخلع بعوض، فمن باب أولى أن يعني يقع يصح الخلع، لأنه يأخذ عوضا. نعم. ويدفع العوض إلى وليه، يدفع العوض إلى وليه، ولا يصح خلع سفيهة، لأنه هنا تدفع مال تصرف بعوض وهي ممنوعة، يعني السفيه محجور عليه السفيه، فلا يصح منها. نعم. وليس للولي أن يخالع امرأة الطفل ولا أن يخالع الطفلة بمالها، ويصح بمال الولي. ليس للولي أن يخالع امرأة الطفل، لأنه هنا يعني يفوت غرض هذا الطفل بذلك، وليس له أيضا أن يخالع الطفلة بمالها، طفلة صغيرة زوجها مثلا وهي صغيرة، ليس له أن يخالع بمال هذه الطفلة. أما إذا كان بماله بمال الولي فيصح، لأن هنا يعني لا ضرر، ليس عليها ضرر. أما إذا بمالها يكون عليها ضرر، أما بماله هو لا يقع عليها ضرر. نعم. ويصح بلفظ الطلاق ولفظ الخلع، مثل أنت طالق على ألف أو خالعتك على ألف، فإن قالت قبلت بانت ولزمها الألف. وكذلك إن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته بانت. وكذلك إذا قالت طلقني على ألف فقال أنت طالق بانت ولزمها الألف. نعم. ويصح الخلع بلفظ الطلاق ولفظ الخلع، مثل أنت طالق على ألف، هنا استخدم لفظ الطلاق فيكون هذا خلعا، أو خالعتك على ألف هذا سيان يعني يكون خلعا ويصح. فإن قالت قبلت، قال طلقتك على ألف فقالت قبلت، أو خالعتك على ألف فقالت قبلت، بانت ولزمها الألف، يعني وقع الطلاق بائنا، وقعت طلقة بائنا ويلزمها أن تدفع له الألف مقابل ذلك. وكذلك إن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته، هنا يعني علق على الإعطاء، إن أعطيتني ألف فأنت طالق فقالت خذ هذه الألف، فهذا يعني قام مقام إيش؟ مقام القبول، كأنها قالت قبلت هذه الألف وخذ هذه الألف بانت. وكذلك إذا قالت طلقني على ألف، يعني طلقني وأعطيك ألفا، هي قالت طلقني على ألف فقال أنت طالق، أنت طالق بانت، يقع الخلع، بانت ولزمها الألف، لزمها أن تدفع له الألف. نعم. قال وما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، فلو خالع بمجهول أو غير متمول كالخمر بانت بمهر المثل. نعم، يعني كلما جاز أن يكون مهرا أو صداقا يجوز أن يكون عوض في الخلع، يعني من المال، من نعم، جاز أن يكون عوضا في الخلع. فلو خالع بمجهول غير معلوم أو غير متمول كالخمر، يعني لا يقبل التمول، بمعنى لا يصح بيعه وشراؤه مثل الخمر، هنا تبين بمهر المثل، يعني يصح هذا لكنه لا يعني تأخذ عوض مثل الخمر أو الشيء المجهول، يعني خالعتك على مثل مبلغ من المال أو مثلا على إحدى الدارين أو إحدى السيارتين أو كذا بجهالة، فهنا يقع الخلع بمهر المثل، بمعنى تدفع له، هي تدفع له مهر المثل، لأن العوض فسد مثل المهر، عندما يفسد المسمى يصار إلى مهر المثل. نعم. وهو بلفظ الخلع طلاق صريح، وهو أي بلفظ الخلع لما قال خالعتك هو يعتبر، أو الطلاق بلفظ الخلع هو طلاق صريح، يعني هو عائد إلى الطلاق، وهو يعني الطلاق بلفظ الخلع يعتبر مثل اللفظ الصريح، طلاق صريح، يعني لما نقول طلاق صريح بمعنى لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.